إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدين الحق قيمة، والكفر والضلال هو كما سماه الله تبارك وتعالى كفر وضلال ونجس. تسمية الأشياء بأسمائها هذا هو الطريق الصحيح لمعرفة الحق، وأما تغيير الأسماء واختلال الميزان يؤدي إلى قلب الأحوال، وألا يميز الإنسان بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين ما له قيمة وما هو عديم القيم. الله تبارك وتعالى سمى الأشياء بأسمائها الحقيقية، فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم بأعمال الإسلام سمي المسلم، وهذا اللفظ يحمل معناه مسلم منقاد لله تبارك وتعالى، مذعن مستسلم لأمره. والذي يصدق ما أخبر الله تبارك وتعالى به ويطمئن لذلك ويعمل بمقتضى هذا التصديق سماه الله تبارك وتعالى بالمؤمن. ويصبح معنى المؤمن معنى له قيمة، فهو مؤمن مصدق بكلمات الله تبارك وتعالى، عامل بمقتضى هذا التصديق. في ضد هذا كان الكافر. الكافر إنسان عرف الحق وجحده وستره، سمى كافر وجاحد، سمى الله تبارك وتعالى هذا الفعل بالجحود، والجحود هو معرفة الحق ثم إنكاره. طريق الله تبارك وتعالى سماه الله تبارك وتعالى الطريق المستقيم، الصراط المستقيم لا عوج فيه، وكل طريق غير طريقه سمي بطريق معوج، سبل الشيطان. طريق المستقيم عرفت بدايته، عرفت نهايته، والطرق المعوجة كذلك معروف بدايتها وأن على رأسها الشيطان، ومعلوم كذلك نهايتها وأنها إلى الجحيم. أعمال الإسلام كل عمل سمي باسم يحمل المعنى وبيان أن هذا الاسم له قيمة، حتى وإن كان الاسم في اللغة منقول في لغة العرب، إلا أنه بعد ذلك أعطي قيمته كالصلاة والصوم، فإن الصلاة والصوم ألفاظ عربية لكنها نقلت وأصبحت لها معاني. أصبحت الصلاة إنما هو عمل لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وهو عمل ذو قيمة عظيمة جدا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة أشرف الأعمال وأعلاها وأفضلها، هي خطاب ومناجاة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصوم إمساك في اللغة، لكنه أصبح عمل له قيمة، قيمة عظيمة بين الله تبارك وتعالى، فائدته المرجوة ونهايته وأثره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو عمل ينشئ التقوى، يربط العبد بالله تبارك وتعالى، إذ يعلم أن الله تبارك وتعالى مراقب، وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عمل له قيمة، له هذه القيمة العظيمة، تكبر الله، الله أكبر على ما هداكم إلى هذا الفعل العظيم، ولعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى. إخراج جزء من المال تبرع لله بلا أخذ عوض عنه في الدنيا، سمى الله تبارك وتعالى هذا زكاة وصدقة. نقل هنا من إخراج، من مجرد الإخراج والتبرع، وأعطي اسم شريف الزكاة، لأنه طهر، طهر للنفس، طهر للمال ونماء. وسمي صدقة لأنه من التصديق. الحج معروف في اللغة، مسمى في اللغة هو القصد المتكرر، لكنه أصبح قصد بيت الله تبارك وتعالى لهذه الأعمال العظيمة. هذا أمر عظيم، له قيمة عظيمة، الله تبارك وتعالى جعل له قيمة، فأولا أنه كتبه على الناس، ورتب الله تبارك وتعالى عليه مرتب من الأجر والثواب والشأن العظيم في الدنيا والآخرة. وهكذا سائر ما أمر الله تبارك وتعالى، كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به من شعب الإيمان له قيمة، فالصدق قيمة وضده الكذب رذيلة. الأمانة قيمة، قيمة يعني أمر قيم عظيم، وضده الخيانة، فسمي هذا أمان. حفظ أسرار الناس وحفظ أموالهم وأداؤها على الوجه يعني الحسن، هذه أمانة، والشخص الذي يقوم بهذا أمين، فهو وصف عظيم يحمل معنى القيمة، وضده الخيانة. الزواج والنكاح سمي بزواج وبنكاح، أسماء موجودة في اللغة، لكن أصبح ارتبط هذا بالحل بأنه حلال، وارتبط أنه مع النية يكون قربة. ضد هذا أعطي أسماء تنشئ القبح كالزنا والخيانة. وهكذا سائر ما أمر الله تبارك وتعالى به، بر الوالدين، صدق الحديث، الإحسان إلى الجار، كل هذا دخل في باب الإحسان، البر، الخير. وضده كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الحياة في ظل هذه الأسماء الشرعية والمسميات الشرعية يوضح الطريق. وأما قلب هذه الموازين لا شك أنه يؤدي إلى الإخلال. يجب أن يظل مسمى المؤمن المصدق المؤمن، وأن يظل مسمى الكافر الكافر، لأن مسمى الكافر يحمل في طياته معنى الخسة والدناءة، معنى الجحود، معنى أنه عرف الحق وتركه وجحده. ثم ما يرتبط بعد ذلك بالكفر من عقابين في الدنيا والآخرة، فالوصف النجاة، الله سمى الكفر نجاة، قال إنما المشركون النجاة فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأراد تطهير المكان، أراد الله تبارك وتعالى تطهير المكان من وجودهم لأنهم نجاة. فالكافر نجس القلب، نجس الاعتقاد، فنجاسة القلب والاعتقاد في جحد إلهه وربه ومولاه. فالذي يجحد إلهه وربه ومولاه ويجعل له ند وشريك ويصرف العبادة التي هي أشرف الأعمال لغيره، هذا منكوس. ولا شك أن هذا من أعظم القذارة والنجاة. وكذلك من يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، فهذا لا شك أنه قد أتى بهذه القذارة، كما قال النبي في المعاصي: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي قاذورات. وربط الله تبارك وتعالى دائما عندما يذكر في القرآن يربط هذه الأعمال الخسيسة من معصيته بمسمياتها الحقيقية، فيقول مثلا جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ثم يقول إنه كان فاحش وساء سبيل، فاحشة، فيسمى بالفاحش. الأمر الفاحش هو الغليظ، غلظه في القبح، يعني أنه شيء غليظ في القبح فلا تتناولوه. وساء سبيلا، وأن هذا طريق ليس بطريق صحيح، طريق موصل إلى النار. فيسمي الله تبارك وتعالى الأشياء بأسمائه الحقيقية. والله تبارك وتعالى أنزل الميزان، أنزل الميزان، قال الله: نزل الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان. وقال الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الميزان الذي توزن به الأشياء، فيعرف به ما له قيمة وما ليس له قيمة. في شيء له قيمة، قيمة ثمن، حق، نفع، بر. وفي شيء لا قيمة له، إما أنه تافه، وإما أنه قذر، وإما أنه نجس، وإما أنه يؤدي إلى هذا الفساد. فثمة خير وشر، وثمة ما له قيمة وما ليس له قيمة. لا شك أنه لا يمكن أن نعرف يعني قيم الأشياء إلا بموازين الرب سبحانه وتعالى، بميزان الرب النزل الأقوال والأعمال والأشياء والأشخاص بموازين الرب تبارك وتعالى. إذا تركنا هذه الموازين ضلل. تنظر في كلام أهل الجاهلية، اختلت الموازين، الكفر أصبح قيمة. يعني الكفر الذي سماه الله تبارك وتعالى كفر، وهو معرفة الحق وجحده، يصبح قيمة، لأن يسمى الكفر اختيار، اختيار شخصي، حرية شخصية، للإنسان أن يختار ما يشاء، له أن يعتقد ما يريد. وأن كل من وضع له مما وضع، اختلق لنفسه إله من عنده، زور ما زور، كذب ما كذب، افترى ما افترى، تخيل أمور لا حقيقة لها ولا واقع لها في حقيقة الواقع، يصبح هذا دين محترم، وثقافة، وحرية، واختيار، وأمر له قيمة. وقد يكون قيمته في البهرج الكثير الذي يكون له، أصنام مصنوعة من الذهب، كاتدرائيات عظيمة، صلبان، جيوش هائلة من المبشرين والمنصرين، أمور عظيمة، أموال تدفع. تجد بعد ذلك هذه الأمور التي تنجر وراء هذا، تجعل عند الناس، عند من لا يعرف الحق، أن هذا أمر له قيمة، والحق أن هذا ليس له قيمة. أمر كله مبني على الكذب، مبني على الكذب، مبني على شيء باطل لا حقيقة له، لا حقيقة لوجود إله غير الله تبارك وتعالى. فليس هناك إله مع الله سبحانه وتعالى، مهما ادعيت الألوهية لغيره. بوذا ليس إله، المسيح ليس إله، الملائكة ليسوا آلهة، الرسل ليسوا آلهة، الأحجار وهذه ليست آلهة. فكل ما ادعيت له الإلهية غير الله تبارك وتعالى باطل، كذب، افتراه أصحابه. كبرت كلمة، كما قال الله عز وجل في الذين قالوا له ولد، قال: كبرت كلمة تخرج من أفواهي. كبرت في الاسم، فهي كلمة كبيرة، كبيرة في أي شيء، في نفسها لها قيمة لا قيمة لها. كبرت في الاسم والقحة والإفساد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، يعني لا يقولون إلا الكذب. فيفتري المفترون كذبة، ثم يأتي من يزيد عليها ويزيد ويزيد، ثم لهذه الكلمة تقام جيوش وتقام أبنية وتقام مظاهر وتقام احتفالات سنوية واحتفالات دورية ويقام ويوضع جيوش وجنود لهذه لنصر هذه الكلمة، وكلها مبنية على باطل في الأساس. أساس هذا الكلام باطل، ليس له حق. هل حقا كان هناك يعني أن عيسى صلب وأنه هو الإله وأنه موجود مع الله تبارك وتعالى قبل الدهور والعصور وقبل خلق السماوات والأرض، وأنه نزل وتجسد من مريم ليكون إلها وليعبد من دون الله، وأنه سيأتي يوم القيامة ويدين الأحياء والأموات، وأنه سيأتي إذا انتصر اليهود الآن في فلسطين وساعدهم من ساعدهم من المجرمين، وأنه بعد ذلك سيأتي عيسى، وأن العمل كله والتمهيد كله لمجيء عيسى، كل هذا كذب، كل هذا زور لا أساس له، ما له أي حقيقة. منذ أن افتراه من افتراه، لكن انظر ماذا قام على هذه الكذبة من الأمور. قام عليها هذا الأمر كله، قام عليها، أججت من أجلها حروب هائلة، مات مئات الملايين من الناس في سبيل هذا الزور وفي سبيل هذا الباطل، أمر لا قيمة له، ما له أي قيمة في الأساس. ليس فقط ليس له أي قيمة، بل هو عميق في الكذب والزور والبهتان. ولكن انظر من احترقوا بهذا، ممن احترقوا، احترق الملايين. العالم الإسلامي قد جندت عليه حملات صليبية طويلة منذ أن اعتقد الرومان هؤلاء أخبث أجناس الأرض، اعتنقوا النصرانية، اعتنقوا النصرانية بعقيدتهم الرومية الوثنية قبل الإسلام ب300 سنة، وقد أججوا بلاد الدنيا كلها نارا. كم قتلوا من الناس قبل الإسلام بدافع هذه العقيدة الباطلة، ثم لما قام الإسلام دفعهم وأرجعهم مرة ثانية إلى مكانهم، ثم بعد ذلك أشعلوا الأمر من 5 قرون، وقد أشعلوا يعني أرض المسلمين نارا على المسلمين، كلها في سبيل عقيدة زائفة باطلة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائه. لهم علم، عندهم علم أن الله اتخذ ولد، ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما هذه سورة الكهف التي يقرأها المسلمون في كل مكان في الأرض في يوم الجمعة، هذا إعلان الله تبارك وتعالى، فيها إعلان من الله تبارك وتعالى أن هذه العقيدة عقيدة باطلة، قالها أهلها كذب وزور على الله تبارك وتعالى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قامت الشيوعية منذ نحو 100 سنة وأججت الأرض عقيدة باطلة في أساسها، تصور زائف لا إله، الحياة مادة، يعمل كل قدر جهده ولا يأخذ إلا قدر حاجته، الأغنياء هم الذين اخترعوا الأديان، والدين هو أفين الشعوب، اتفاق بين الأغنياء وبين رجال الدين على اختراع مسمى الدين، لا دين، الدين هو المادة فقط. هذه المبادئ الأساسية التي قام عليها، لا بد من تسليم السلطة إلى الشعب، قتل هؤلاء، يقتلوا آخر قسيس بأمعاء آخر راهب، اقتلوهم جميعا وأقيموا الدولة التي سينعم فيها الجميع بالمساواة، كل الناس ستكون سواسية، كل سيفعل قدر جهده ولا يأخذ إلا قدر حاجته، ويعم السلام الأرض كلها. هذه ثلاث أساس الدعوة، وقال ومن أجلها وضعت جيوش وأمم، و روسيا كان لها 2 مليون داعي إلى هذا الزيف، إلى هذا الزيف والكذب بس متفرس، لم تعرف الأرض كلها جهاز مخابرات كما عرفته في الاتحاد السوفيتي، الKGB يسمونه، في الأرض كلها تجنيد آلاف الأحزاب السرية والعلنية الشيوعية لتأجيج الأرض كلها بالنيران. العدو الأكبر هو الإسلام، يجب استئصاله. الدول التي كانت تحت سيطرتهم فيها مسلمون، المسلم لا يصلي إلا سرا، إذا كان يبقى على الصلاة يدخل في السرداب يصلي ولا يخبر ذلك لأولاده الصغار حتى لا يوصوا به فيقتل. أججوا عشرات الحروب وقتلوا ستالين وحده، قتل 35 مليون إنسان، كل في سبيل تثبيت هذه العقيدة الباطلة. كذب، زور، كذب، زور، ولكن انظر ماذا أنفق فيه وماذا والجهود التي بذلت فيه. ثم بعد ذلك ذره الله تبارك وتعالى يعني أدراج الرياح وأذهب هذه الأمة، وأصبحت من أمس الذهب، أصبحت ذكريات عند الناس وكأنها من أمس الذهب. الباطل لا يبقى، لأن الباطل لا يبقى، الباطل لا بد أن يزول، لكن ننظر مقدار الدموع والآلام والمصاعب والدماء التي أذهبت وأريقت في تثبيت هذا الباطل، هذا الكذب. لذلك الميزان، وقس على هذا كل دعوات الباطل، الميزان هو ميزان الله تبارك وتعالى. أين الحق وأين الباطل؟ أين الهدى وأين الضلال؟ من هو السعيد حقا ومن هو الشقي حقا؟ السعيد حقا هو المؤمن، الشقي حقا هو الكافر. الإيمان هذا قيمة، والكفر هذا لا شك أنه رذيلة، لكن من يعطي هذه الأسماء أو هذه الحقائق أسماءها الحقيقية؟ الله، الله هو الذي يعلمنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي كل شيء، كل وصف صفة الحقيقية. هذا الفعل ما هو؟ له قيمة ولا ما له قيمة؟ الله هو الذي يعطيها. طبعا إذا اختلت هذه، ما يختل فقط أبواب العقائد، حتى أبواب الحكم على الناس وعلى الأمور الصغيرة منهم، كما أخبر النبي أنه في آخر الزمان حتى يفسد ذوق المسلمين، ذوق المسلمين وحكمهم على الأشياء تفسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم أخذوا من القرآن وأخذوا من السنة. هذا الجنس العربي الذي اختصه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة، كانت الأمانة عند العربي خلق يتبعه، ممكن يكون مجرم بس أمين، لازم أمين، هذه الأمانة دي، وهذه من أشرف الخصال. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة بعد ذلك تنزع من القلوب، قال النبي: ثم يقوم ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت ومثل المجل كجمر أحركته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يقول: ثم بعد ذلك يصبح الناس يتحدثون فيقولون في الرجل، هذا من ضمن باب فساد الذوق، يقولون عن الرجل: ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فساد الحكم، فساد الذوق الناس. يصلح الشخص يوصف ويمدح بماذا؟ بالظرف. ايش معنى الظريف؟ صح، الظريف يعني مضحكاني، يعني رجل ظريف في كلامه، في كذا، في صفاته، في لبسه، في كذا. طب وش القيمة في هذا؟ هل فيها قيمة؟ هل لها قيمة؟ ما أجلده، الجلد، الجلد القوة على فعل الشيء، لكنه لا يكون قيمة إلا في الحق. واحد جلد في الحق نعم، أما جلد في الباطل مجرم. هذا إيش يعني؟ ما قيمة هذا إذا كان رجل جلد لكنه في الباطل ما يسوي شيء، ليست قيمة. يقول النبي: وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا الذي ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان يمدح بأنه جلد، ما يمدح بهذا، لا متح فيه، هذا لا خير فيه. من ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان كيف يمدح؟ لا متح فيه مهما كان، لو كان هو من أقوى الناس وكان هو من أظرف الناس، فملحه بالظرف ومدحه بالجلد لا يساوي شيء، وإنما الإيمان هو القيم، القيمة هي الإيمان. إذا كان في قلبه إيمان هذا في هذا هذا هذا بالفعل هذا له وزن، أما إذا لم يكن في قلبه إيمان لا يساوي شيء. وكذلك فساد اعتبارات الناس بالغنى والثراء، الغنى والثراء لا يكون قيمة إلا مع الحق، ولكنه مع الباطل ما هو قيمة، لأنه لا يعين، لا يعين على على على وصول السعادة والخير، وإنما هو يؤدي إلى الباطل، كما قال تبارك وتعالى في شأن الربا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. انظر بين الله تبارك وتعالى لحقائق الأشياء والقيم. هذه الآيات من أول ما نزل من القرآن في تبشيع الربا في مكة قبل أن يحرم التحريم القاطع في المدينة، يقول الله تبارك وتعالى للناس: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليربو ينمو، لكن يقول في أموال الناس. فأنت يا أيها المرابي عندما تأخذ مال من الغير تأخذ مال الناس وتأخذه بغير وجه حق، الله لم يحله لك سبحانه وتعالى. والله يقول فلا يربو عند الله، لا يربو عند الله، لا أجر لك في ذلك في الآخرة، وبالتالي إنما هو عمل دنيوي فقط قد تستفيد فيه في الدنيا وبالتالي يهلك هنا. وأخبر الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى بأنه يهلك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم أنت تريد الباطل، أنت تريد ما يبقى، وهذا لا يبقى عند الله تبارك وتعالى، هذا المال الذي أخذته بدون وجه حق لا يبقى عند الله تبارك وتعالى، تبشيع لهذا المعنى. لكن القيمة الحقيقية صدقة، هذه قيمة اسمها صدقة واسمها زكاة. قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه القيمة الحقيقية، إذا أعطيت المال وأنت تريد تتصدق به زكاة فهذه القيمة الحقيقية، فهذا بيربو عند الله. حط واحد طلع عند الله تبارك وتعالى واحد يصير عشر. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا بالفعل اللي يكتب، هذا الكاسر على الحقيقي، هذا الذي ضعف أمواله على الحقيقة هو من أعطاها لله. فأصبح الرب تبارك وتعالى هنا يضع يعني أعيننا وأبصارنا أمام ما له قيمة وما ليس له قيمة. الآن طبعا نقول أيضا من فساد أمة الإسلام تسمية الأشياء بغير أسمائها، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه حتى الخبائث ستسمى بغير أسمائها. قال: لا يستحلن أقوام من أمة الخرة والحريرة والخمرة والخمر، قال يسمونها بغير اسمها والمعازف. هنا كلام النبي كلام عظيم رائع رائع رائع. الحرة، الرسول يتكلم به هذا، الحرة من أسماء الفرج، ويقول سيستحل هذا، وهذا من أكبر ما حرم الله تبارك وتعالى. يعني الفروج الأصل فيها التحريم، الأصل في الفروج التحريم، ولا تحل إلا بميثاق وعهد من الله تبارك وتعالى. فالزوجة كيف أحلت؟ بعهد من الله. وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق الرب تبارك وتعالى، لم تحل لك الزوجة إلا بعهد الله تبارك وتعالى، بالشروط التي وضعها الله تبارك وتعالى، اللي هي خطبة، اللي هي عبارة عقد وثيقة، طلب يعني طلب وإيجاب من الزوج وولي المرأة، ومهر معروف، وشهود، وإعلان. هذا الضوابط التي وضعها الله تبارك وتعالى لهذا. لكن النبي يبشع الزنا فيقول: لاستحلن من أقوام من أمة الحرة، ويبين هنا يعني ما قال الزنا، قال الحرة من أسماء الفرج، هذا حتى يبشع هذا الأمر ويبينه ويقول هيستحلوه، يرون أن هذا مثل هذا حلال، وقد أحل الآن بصور مختلفة. والخمر يقول النبي يسمونها بغير اسمها، سميها باسم آخر، والحرير والمعازف. فتسمية الأمور بغير اسمها، انظر ماذا صنع الآن في في في في الخمر وتسميتها بالأسماء المختلفة، وكذلك في الربا وتسميته بالأسماء المختلفة، فائدة وعائد واستثمار ونحو ذلك من الأسماء التي لا تخرج هذا الأمر عن حقيقته وأنه من أقبح الصباح ومن أخبث الخبيثات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتبديل الأسماء كذلك، تبديل أسماء الأشياء وإعطاء كل مسميات اسم آخر ليستحل الإنسان بهذا، فطبعا عمل خبيث هو أكثر من الحرام، يعني حرام وهو كذلك حيلة لأخذ هذا الحرام. نحن في مجال التربية، وفي مجال التربية لا يمكن أن نربي إلا إذا سمينا الأشياء بأسمائها. كل شيء به، هذا طور هذا نجس، فشيء طاهر شيء نجس، هذه أمانة هذه خيانة، هذا إيمان هذا كفر، هذا إسلام هذا كفر، هذه طاعة هذه معصية، هذا هدى هذه ضلال. هذه الأسماء الإلهية، أسماء التي أطلقها الله تبارك وتعالى وسمى بها هذه المسميات، يجب أن نتمسك بها. هذا هو الطريق الصحيح للبناء، هذا هو الطريق الصحيح للبناء، وكل تحويل لهذا الأمر عن مساره الصحيح سيؤدي إلى اختلال، اختلال في الموازين، سيؤدي إلى اختلال في الموازين، تختل الموازين ولا نستقيم على يعني على الطريق الذي أحبه الله تبارك وتعالى ورسمه لنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلزمنا طريقه وأن يعرفنا دينه إلى أن نلقاه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. طريق الرب طريق واضح مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهذه كما قال ابن مسعود في هذه الآيات يعني لم تنسخ هذه الوصايا في أي دين أنزله الله تبارك وتعالى. قل تعالى واكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى أن قال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلوات الله وسلامه عليه خرج يوما ورسم عمل خط مستقيم في الرمل، ثم عمل عن يمين هذا الخط خطوط متعرجة خطوط مائلة، وعن يساره خطوط مائلة كذلك، ثم قال للمسلمين من حوله قال لهم هذا صلاة الله مستقيم، وهذه اللي هي الخطوط التي على يمين الخط المستقيم وعلى يساره، قال لهم هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو له، كل طريق من هذه الطرق عليه شيطان، فهذا رأس الضلال دائما شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبحمد الله هذا السبيل سبيل الله تبارك وتعالى واضح بين، القرآن حفظه الله تبارك وتعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة موجودة، وكما قال النبي لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ما يزيغ عن الطريق المستقيم إلا هالك، فالأمر كله بين واضح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البصيرة وأن يمسكنا بدينه حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.